عزاء الشمري عيون غالي برق الشمال طاولة الموت يلا حيهم عمري ما قلت للناس محتاج برق الشمال عيون غالي فزاع الشمري عمري ما قلت للناس محتاج هسه تنازلت محتاج اشوفك لا تقول لي الظروف معاندة وياي ظروف معاند اكثر من ظروفك ابو خليل بغيابه وبجه من اشتاق احط ايدي على قلب اطمن عليك انت بمكانك واذا عني بعدت يا فزاع معناها ما اعيش لان قلبي يدق بس علشان بجمع ينغالي برق الشمال فزاع الشمري احلى طاولة الموت ابو خليل بغيابه سامر العتيبي بغيابه شمر ونعم من شمر عاشق ماجد بغيابه حي الله حبيبي محمد سليمان وصوت محمد سليمان حبيبي غالي يابا يا بريد اسري بذلولي والله يقول فزاع اريد اسري بذلولي بليل عناي ويوم اذكر السوري يا زاد عني يابا لو يجي الشامل شمر الجزيرة شمر السعودية شمر الكويت شمر قطر وشمر العراق بالخمسين شمر حاضرين غايبين شمر بكل مكان شمر وعز شمر بالخمسين بجمع الدينار يا ابو يا لا يتشامتي شو عيني سواجي حضرت بغياب الحبوب الغالب نايف بغيابه شباب شمر قطر خالد الفيصل يلا بوين زلمي شمر بالميدان اللي لما نسمع صوت معروفين الغوالي وباسم طاولة الموت زلمي شمر بالميدان اللي لما نسمع صوت معروفين الغوالي وباسم طاولة الموت شمر واهل شمر احلى يوم برق الشمال فزاع الشمري طا حاولت الموت قطع شلق وعيون طاولت الموت $100 إدارة العلالي أحلى روني علم روني روني وعيونك روني إدارة العلالي $100 فرق الشمال فزاع الشمري $100 طاولة الموت ويقطع شمر وزلم شمر عاشر يلا شمر زلمة جزيرة شامة أهل الغيرة شمر زلمة جزيرة شامة أهل الغيرة معروفين بطابعهم أفعالهم شميرة جمع الدينار فزاع الشمري برق الشمال شمر تسكر طناخة ما تسكر شراب ونشهد طاولة الموت جمع الدينار محمد سليمان فرقة الموسيقية محمد سليمان شاعر حمدان الزائد ناصر نور عبد الله كل الحاضرين كل السهرانين بدون استثناء عاشوا طاولة الموت قطع بيها الشاعر حمدان الزائد حمدان الزائد يلا يلا يلا عالنواهي شكري بغيابي وعيون شكري وللدينار وبالدولار شمر رشوم على المكشوف الشمري فزاع فزاع وعيونك فزاع طاولة الموت هلا لا والله والعباس ما نزعلان وتاخذك يا فزاع وظل رغبان لا والله والقرآن ما هز علانا وتاخذ عفن رجال وظل بمهانة محمد سليمان للصبح فزاع الشمري طاولة الموت محمد سليمان للصبح لا والله والعباس الله لا والله والعباس ما الله زعلانا وتاخذ عفنا رجال ظل بمهانه. لو الله للحلوين موجه سؤالي واقف صعب فزاع صوج الليالي. فزاع على دي بالخمسين فزاع الشمري كل السهرانين شمر بكل مكان وعلى كل أرض وبكل زمان وتحت كل سماء شمر وهل شمر العيون جميع أعضاء فاوت الموت بغيابهم فهد الشمري للصبح محمد سليمان واللي يحب محمد سليمان والجزيرة وزلمة الجزيرة للصبح حبيب قلبي فزع يلا الشمر بس البر ينزل برق الشمال موجود للصبح اللي يتحدى شمر بس البر ينزل واللي شمر زي المسانة عيس سورية وسعودية الطنايا نشامة الجزيرة العربية شمر رفحة وهل رفحة أشو الهادي إدارة العلالي طاولة الموت فزاع الشمري وعيون براق الشمال برق الشمال أبو علي بغيابه أبو علي بغيابه طاولة الموت شمر وهل شمر ابو خليل بغيابه وعيون ابو خليل طاولة الموت ادارة العلالي العيون شمر وهل شمر يلا عالهادي تسلفر بالخمسمية ريال عالهادي يا نوري بخشم ريال هدي النوب النوب شوي هدي النوب شوي عالناعم بخش مريال عالهادي يا نوري هدي النوب شوي بخش مريال بس المر مرق الشمال من شمر أبو خليل بغيابه سامي العتيبي بغيابه هذا الفيصل بغيابه طاولة الموت لعيون إدارة العلالي فزاع الشمري بس البرق الشمال ولد حتى برق الشمال ينزل وهذا الميدان يا حديدان يلا روح من العتمان بالحر لعيون شمر من العتمان لعيون شمر شمر وشمر فزاع شمر والعتمان على هادي خالو ابن اخت العتمان وشمر خالو ابن اخت ونعم مشكورين على التحيه ومردوده لعيون العتمان بس البر برق الشمال شمر والعز معمر خش مريال برق الشمال وفزاع الشمري واقطع مردودة من العتمان خش مريال بالحر لعيون شمر من عتيبة شمر والخالو من اخته شمر تمرض ما تموت في كل زمان يلا اللي هلا بالعلالي موجودة طاولة الموت الظاهر الخطمة مأثرة عليك الخطمة أخذ مفعولها يلا على هذه المايسترو نور العبد الله والف مبروك الخطبة من فزاع الشمري النور العبد الله والف مبروك بالرفاه والبنين اللي يلب العلالي موجودة طاولة الموت زلم شمر بالميدان ما اسمع نفس ما اسمع صوت يا شفت برق الشمال اعرف شمر لي فوقه ما قصرته يا شفت برق الشمال اعرف شمر لي فوقه لو جنت مكبر ضيجه صعبهم ما يخلوك صحيح